أباك الكل جفاك حبيب عزاك نغم عزاك نحيب عزاك نغم عزاك نحيب جار عليك ما نصفوك جار عليك ما نصفوك جار عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوك جار عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوك أباك الكل جفاك حبيب عزاك نغم عزاك نحيب جار عليك ما نصفوك جار عليك وما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوك جار عليك ما نصفوك تسقي الورد وتجني الشوك خلوك يا قلبي وحيد خلوك تسقي الورد وتجني الشوك خلوك يا قلبي وحيد خلوك تسقي الورد وتجني الشوك ظلموك ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك ظلموك الناس ظلموك تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق تسقي الورد وتجني الشوق. في يوم 15 من شهر يناير سنة 1953 تم نقل أغاني فيلم حظك هذا الأسبوع على شريط إذاعي. من أغاني هذا الفيلم حنسمع شادية في أغنية كتبها فتح أورا ولحنها حسين جنيد، خد بالك مني دانا سروة الحظ بعتها لك. البناور والكل يقول يا هنيالك

لو تلبس لبس الشغل يقولوا يا باي دايما شغال، وبتلبس لبس الفسحة يقولوا كسول عاقل بطال، الغني بيعيبه عليه ويقولوا فلوسه حرام وحلال، وفقير الظهر معكسه يقولوا ده لازم كان أبنى، يا حافظ من الناس وكلام الناس من عود الناس تحتال، يا حافظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من عود الناس يتعب مش ممكن يفضل غصب عنه كمان يحتال. إن كنت بتلبس شيك وتملي تفنجر على الإخوان هيقولوا مدير ومودك فيه ده جدع فزدان تلفان، وإن كان لبسك على قدك ما بتصرفش يقولك أحيان، تحتار هتهاود دول أو دول غصب عنك تحتاج، يا حافظ من الناس وكلام الناس من هود الناس يحتاج، يا حافظ من الناس وكلام الناس ده صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يفضل غصب عنه كمان يحتاج، يا حافظ من الناس وكلام الناس صحيح من هود الناس يتعب مش ممكن يرضى وغصب عنه كمان يحتاج. المطربة أحلام غنت في يوم 15 شهر يناير عام 1959 قصيدة ليتني أستطيع من شعر إمام الصفطاوي ومن ألحان علي إسماعيل. ليتني أستطيع في يوم 15 من شهر يناير سنة 1972 تم نقل دور لما انكويت بالنار فرح العزول لرياض السنباطي، تم نقله في هذا التاريخ ونستمع إليه بصوت صالح عبد الحي. Oh, Yeah.